هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه. اشعار ياسر قطامش. اللي بعده الموضوع، شكوى بالفاكس لمين؟ للمتنبي. العنوان، حارة النبقاية المتفرعة من شارع النبق المتفرع من ميدان نقبنا على شونة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تزوجت الست فتحية مدرسة اللغة العربية من الشاعر خليل وهو من هواة الشعر الأصيل، فأحس الاثنان أنهما في غربة لما أصاب اللغة والشعر من نكبة بسبب تفشي الجهالة والبعد عن الأصالة واللجوء إلى الأفكار الضبابية والألفاظ الأعجمية، ولذا جلسا ذات نهار ودار بينهما هذا الحوار. ما رأيك يا حبي أن نعارض إحدى قصائد المتنبي؟ يا لها من فكرة، وليقل كل واحد منا بيتا أو شطرة. حسنا سأبدأ أنا ثم تكملين ما أقول يا سوسنة. وليكن عنوان قصيدتنا رسالة بالفاكس إلى المتنبي، ونتحدث فيها عن همنا المستخبي. لشعرك ما يلقى الفؤاد وما لقي، فرفقا بأعصابي ولا تتمهزقي. زمانك قد ولى وهذا زماننا، فأين بنو حمدان بل كيف نلتقي. سحابة أشعاري من الغيث أجدبت، وفي وحل أوهامي لقد غاص زورقي. سقى الله أياما بشعرك أثمرت، بتين ورمان ولوز وفستقي. أبا الطيب المتنبي الآن لم يعد من الشعر ما يغري بورد وزنبقي. أرى الناس من حولي علي تتريقوا، يريدون شعرا كستريتش محزقي، وقالوا كفاك الآن شعرا مسبكا. تعجل وكلفته سريعا أو اسلقي، ولا تلق بالا للخليل ابن أحمد ولا سيبويه أو لعقل ومنطقي. وهات لنا شعرا غريبا ومبهما ومن غير معنى كالصفيح المطبقي. وكم ذا بولينا من حمار مثقف. أنا الوحيد اللي بفهم في كل عادين دول. متى ننشد الأشعار؟ ده شعر ده قبلت هو يرفص وينهاقي. ركبنا حصان الشعر وهما محلقا، ومن يركب الأوهام يتعب ويرهقي. ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عبيطا ويعلو في السماء ويرتقي. ثم ثارت الست فتحية واتهمت زوجها بالسلبية لأنه رفض اقتراحها باستئجار بعض البلطجية للدفاع عن اللغة العربية، وقابل اقتراحها بالتهكم والنأورة والضحك والكركرة. فدب بينهما الخصام وامتنعت معه عن الكلام، فخيم على البيت السكون إلى أن صالحها بهذا الشعر الموزون. تعالي نزغزغ هذا السكون ببعض الفكاهات والثرثرة، ولا تحسبيني خليا سعيدا، نصيبي من الهم ما أكثر، همومي بحار من الملح تغلي وتخنق نفسي بالأبخرة، وحزني جبال وخير علاج لقلبي هو الضحك والكركرة. فهيا نسخسخ ضحكا فإني أحب التهكم والنأورة. ما